الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند بندر ارفع صوتك. عندك تفضل. قال البخاري خالد. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا أصبا، قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من كبير ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب كيف يبايع الإمام الناس. قال الحافظ: المراد بالكيفية الصيغة القولية لا الفعلية، بدليل ما ذكره فيه من الأحاديث الستة، وهي البيعة على السمع والطاعة، وعلى الهجرة، وعلى الجهاد، وعلى الصبر، وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت، وعلى بيعة النساء، وعلى الإسلام. هل بقي بيعة غير هذه التي ذكرها الحافظ؟ البيعة على السمع والطاعة والهجرة والجهاد والصبر وعلى عدم الفرار وبيعة النساء وبيعة والبيعة على الإسلام، هذه سبع. من تذكر شيئا غير هذه السبع النصح لكل مسلم. لاحظ ما ذكرها الحافظ: قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، قال فيه الحافظ بن حجر: إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين. وأصله من اليمن من الحجرية من الصبيحة، رحلوا إلى المدينة في أيام عمر بن الخطاب فرارا من ظلم حصل عليهم. عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وألا ننازع الأمر أهله، هذه أيضا لم تذكر، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. يقول الحافظ بن حجر: قد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الفتن. المراد جاء في لفظ آخر في المنشط والمكره والعسر واليسر أنه يكون في جميع أحوال العبد، يعني يحصل له أطوار، يكون مشغولا، يكون كذا، يكون قليل المال، يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. وألا ننازع الأمر أهله، هذه تأتي نتائجها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما ينازعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجد أمراء من تحت إمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البلدان، فيمكن أن ينالهم هذا الأمر. يعني مثلا الحاكم في موضعه لو حصل أن أحدا ينازع عاملا من العمال، هذا يشمله الحديث أنه نازع الأمر أهله، تكون إمرة المؤمنين يعني مثلا في أيام ما كانت في المدينة شخص ينازع والي صنعاء أو والي بغداد ينازعه، نقول أنت دخلت في منازعة الأمر أهله. لا يلزم أنه ينازع الإمام العام، يقول لا أنا أريد أمسك هذه المدينة بدل هذا وتحت إمارة الحاكم للبلاد كلها أمير المؤمنين، ما يقبل منه ذلك. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. هذا هو المطلوب وهذا الذي لا بد منه. ولكن الذي يقول الحق هو مأمور أيضا أن ينظر في المفسدة والمصلحة، والمفسدة العامة والمصلحة العامة ينظر فيها، وكذلك المصلحة الخاصة إن كان يخشى أن يحل به في نفسه أو أهله أو ماله ما لا يحتمله. لكن ليس مأذونا له أن يقول الباطل، إنما المأذون له أنه إذا أصبح في حد المكروه أن يسكت عن الحق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو طلب منه قول الباطل أو فعل الباطل لا يفعل، لا يفعل. نعم، والعلماء هم الذين يحددون الاضطرار، العلماء هم الذين يحددون الاضطرار. فقد يخيل للإنسان أنه مضطر وليس بمضطر، فلهذا إذا قرر العلماء أن الضرورة حاصلة فعند ذلك يتنزل عليه هذا، اتقوا الله ما استطعتم. فالعلماء الذين قالوا الضرورات تبيح المحظورات هم الذين قالوا تضييقا لهذه القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، ضيقوها ما جعلوها واسعة على ما يهوى الإنسان، تقدر بقدرها. المهم أن هذا هو الأصل الذي في الحديث، أن تقول الحق حيثما كنت لا تأخذك في الله لومة لائم. والقضايا الاستثنائية هذه استثنائية على حسب حولها حالها، وإلا فالأصل أنك تكون مقدما والله عز وجل يجعل لك الفرج والمخرج، يجعل الله لك الفرج والمخرج. ولا تلتمس مرضات الخلق، إنما التمس رضا الخالق جل وعلا. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم، الذي يلتمس رضاه هو الله، الذي يلتمس رضاه هو الله ليس الناس، الذي يخاف من عقابه هو الله ليس الناس. فإذا كانت لا تنال صحبة شخص إلا بإغضاب الله فلا حاجة إلى صحبته، لا تكن على صحبته بحريص. إذا كانت صحبته لا تنال إلا بمعصية الله. نعم، والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني. نعم، اليد ربما يحكم الأطباء عليها بالقاطع تنقطع إذا كانت يعني لا حاجة إليها، لفساد فيها ربما تضر بقية البدن، فبقاؤها سيضر بقية البدن. فالصاحب الذي لا تبقى صحبته إلا بمعصية الله لا حاجة إليه. نعم، وهذا الحق الذي تقوله قد يكون أمام أبيك أو أمام أمك أو أخيك الأكبر أو أمام الحاكم، تقول الحق حيثما كنت. تقوله في حال الاستضعاف وفي حال القوة مع النظر في المصالح والمفاسد. فبعض الناس ربما يخاف من أبيه أو من أمه أو من أخيه الأكبر أو من مدير الشركة أو من القائد في المعسكر أو غير ذلك. فإذا جبرك ألا تقول الحق فلا يجبرك على قول الباطل. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. هو جاعل له هنا برقمين إلى عند قوله ولا نخاف في الله لومة لائم.